نعم لو انتقض وضوءه بريح مثلا وفي ثلاث سبول فهنا يجب أن يتوضأ. وهذا القول ليس ببعيد من الصواب، وكنت بالأول أرى أنه ينقض الوضوء وأنه لا يجوز أن يتوضأ الإنسان للصلاة إلا بعد دخول وقتها، لكن بعد أن رجع كلام العلماء واختلافهم وقوة تعليم من علل بأن هذا الوضوء لا فائدة منه إذ أن الحدث دائم، تراجعت عن قول الأول. وهذا القول أرفق بالناس بلا شك، ولا سيما بالنسبة للنساء التي يأخذ منهن هذا السائل الدائم، ولا سيما في أيام الحج والعمرة عندما تذهب المرأة مثلا إلى المسجد من بعد المغرب صلي صلاة العشاء، إذا قلنا بانتقاض الوضوء أن لا بد أن تجدد الوضوء بعد دخول الوقت صار في هذا مشقة عظيمة، لا سيما في أيام الزحام وأيام شيء فيه مشقة على المسلمين، والدليل فيه ليس بواضح، لا ينبغي للإنسان. وقد قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر، وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج. والظاهر أيضا أن الذي يصيب نساءنا اليوم هو الذي يصيب النساء السابقات، ولن يبلغنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر النساء أن تتوضأ لوقت كل صلاة، غاية ما هنالك المستحاضة على خلاف في هذا. فإن مسلم رحمه الله أشار إلى أن قوله توضأ لكل صلاة لم يصح، ولذلك حذفها عمدا من الحديث. المهم الشيء المعتاد لا ينقض إلا البول والغائط والريح لأنه ثبت بها الحديث. خروج الفاحش النجس ما يرى ما المقصود به الفاحش النجس؟ الدم والقي. والصحيح أن دم الإنسان وقي الإنسان طاهر، لأن ما في دليل عن النجاسة كثرة وقل، إن هذا ما في دليل فالأصل الطهارة. نعم من هنا الطهارة. فضيلة الشيخ، رجل أو كفيل عنده عامل وهذا العامل كافر فألح عليه السفر إلى أهله فامتنع. ألح من؟ العامل. نعم نعم. فيقول هذا الكفيل يقول سجد أمامه، سجد من؟ الكافر سجد أمام الكفيل. الكفيل نعم. إيه؟ فيقول رحمته شفقة مني فمست له لما أشرك به. أقول لما أشرك به أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ والله هذا نظره يقول رحل شفقة بالله. المهم لما سجد لما أشرك بالله رق له إذا غلط، هذا ما أكبر نقص يعني. المهم على كل هذا شيء مظهر، لكن انصح هذا الكثير وقلت إلى الله عز وجل كان الواجب عليه لما سجد له أن ينهاه وينهره ويقول سجود لله، لكن نظر الجهل أرجو الله ألا يعاقبه. أليس النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت أنكر عليه قال جعلتني الله يدا فما شاء الله وحده؟ على كل حال بلى سلامي للكثير وكل توب الله واستغفر. وكان عليه أنه لما سجد له قال يا أخي هذا ما أصلح، هذا لا يجوز إلا لله. ربما لو قال له في هذه الحال ربما ينتبه ويعرف انه على خطأ. نعم. يسار. لا. ها؟ ها؟ ضيف؟ كم حق ضيافة؟ كيف يا مهدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضيلة الشيخ، هذا سؤال موجه إليكم. رجل وصى ابنه الكبير قبل أن يموت على ألا يزوج أخواته سيجار حتى يتخرجن من الجامعة، لأن الرجال اليوم لا يوثق بهم، يزوجون النساء ويطلقهن متى شاءوا، فتصبح المرأة لا حول لها ولا قوة.